بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نريد الحديث عن غزوة الثالثة، وهي غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب، فإن حيي بن أخطب اليهودي الخبيث راح إلى قبائل نجد، بنو أسد وفزارة وغطفان، وحفهم على أنهم يأتوا ليحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى قريش في مكة وحرضهم على هذا، فأنزل قريش وأنزل قبائل نجد، أنزلهم في مجمع الأسيال الذي يقع عن جبل أحد، غرب جبل أحد، يريدون القضاء على الدعوة. هذا تسميتها بالأحزاب. وأما تسميتها بالخندق فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمل خندقا حول المدينة، ليمنع أعداء الأعداء من الهجوم على المسلمين. سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني النضير. بني النضير هؤلاء فرقة من اليهود كانوا يسكنون عند المدينة، قرب المدينة. كان قرب المدينة ثلاث قبائل من قبائل اليهود، هؤلاء بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. هذه ثلاث القبائل هذه تسكن قرب المدينة، فبنو النضير وكلهم حالفوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يقاتلهم ولا يقاتلونه ولا يكونون ضده إن قوتل. فهو صلى الله عليه وسلم بناء على هذه المعاهدة خرج إلى قرية بني النضير في ضواحي المدينة، خرج إليهم ليستعين بهم على إيه؟ على دية رجل قتله الصحابة، يستعين باليهود. فاليهود معروفين بنقض العهود، بأنهم ينقضون العهود وبأنهم لا يوفون بها، لا يوفون باليهود. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم داخلا قريتهم اغتنموها فرصة أنهم يقتلونه، أنهم يغتالون النبي عليه الصلاة والسلام. وكان جالسا تحت بيت من بيوتهم، فتمالأوا على أنه يخرج يصعد السطح واحد منهم ويلقي على النبي صلى الله عليه وسلم حجرا يلقيه عليه. وكان معه بعض أصحابه حينما خرج إلى هؤلاء الفرقة من اليهود. نزل جبريل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمكيدتهم وبتدبيرهم وبأنهم إيش يريدون اغتياله، وأمره بالخروج من قريتهم. هو صلى الله عليه وسلم لما أنه خرج وترك أصحابه ما أخبر أصحابه بذلك، حتى لا يشعر اليهود أنه يريد الهرب منهم. لما أبطأ على الصحابة جلوسهم عند النبي في قرية بني النضير، سألوا أين النبي، فقال أخبرهم أخبر أنه رآه يدخل المدينة. فهو صلى الله عليه وسلم لحقوا به أصحابه وقالوا ما لك يا رسول الله؟ قال هكذا وهكذا دبر اليهود، دبروا اغتيالي. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا خيانة منهم وأنه نقض للعهد الذي بينه وبينه. فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه كما جاء في سورة الحشر. سورة الحشر هذه فيها خبر قصة بني النضير هؤلاء. ولهذا قال الله جل وعلا فيهم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، هم أهل كتاب طبعا، اليهود أهل كتاب نزلت عليهم التوراة. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل كتاب من ديارهم لأول الحشر، الحشر بالشام هو الحشر. فهم ذهبوا إلى الشام لأول ما ظننتم أن يخرجوا، يعني ما كان في ظنكم وفي حسبانكم أن هذه الطائفة من اليهود أنها ستخرج من بلادها وتذهب، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، يعني هم ظنوا أنهم يتحصنون ببلادهم وقريتهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع مقاومتهم. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار إلى آخر السورة، كل السورة إلى آخرها كلها تتحدث عن قصة بني النضير. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال يعني أخرجهم من ديارهم وقسم أموالهم بين المهاجرين والأنصار، نعم، ولما أنه أخرجهم من ديارهم وخرجوا إلى وين خرجوا؟ خرجوا إلى خيبر، وبعضهم ذهب إلى الشام، بعضهم ذهب إلى الشام وبعضهم ذهب إلى إيش؟ إلى خيبر، لأن خيبر فيها أيضا يهود نزلوا عليه، وخيبر وقتها ما كانت داخلة تحت راية الإسلام. هؤلاء اليهود الذين أخرجوا من ديارهم وأبعدوا واستولى المسلمون على أموالهم واستولى على سلاحهم واستولى على ديارهم استولى على هذا كله، هؤلاء ماذا عملوا؟ كان لديهم رئيس اسمه حيي بن أخطب، هذا رئيس بني النضير. حيي بن أخطب لما أنه أراد أن ينتقم من النبي صلى الله عليه وسلم وينتقم من المسلمين مقابل ما أخرجوهم من ديارهم، وكان من أشد أعداء المسلمين، كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل حيي بن أخطب، وكان رئيسا لبني النضير. ماذا عمل؟ عمل ذهب إلى قريش في مكة، وكانت قريش معادية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أنتم أفضل من محمد ودينكم أحسن من دين محمد، فأنتم يعني أغزوا محمدا في المدينة ونحن نعينكم ونساعدكم عليه. فخرجت قريش بأحباشها وأتباعها حتى بلغت نحو 4000 مقاتل، رئيسهم أبو سفيان، رئيس هؤلاء أبو سفيان. ذهب حيي بن أخطب إلى قبائل نجد، قبائل العرب في نجد، فذهب إلى بني أسد ورئيسهم طليحة بن خويلد الأسدي، وقال لهم ما قال لقريش من القضاء على الدعوة والقضاء على محمد وأتباع محمد في المدينة، وأنه قد استفزع بقريش، فتابعوه أيضا. ثم ذهب إلى غطفان، أيضا قبيلة كبيرة من قبائل العرب، ورئيسهم عيينة بن حصن الفزاري، فقال له مثل ما قال لأسد ومثل ما قال لقريش. فهذه القبائل وهذه الأمم من نجد ومن الحجاز كلهم توجهوا إلى المدينة، توجهوا إلى المدينة فيما يقرب من 12,000 مقاتل، 12,000 مقاتل توجهوا إلى المدينة ليحاصروا المدينة. هؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى عنهم وهو يمتن على إيه؟ يمتن على المسلمين بقوله جل وعلا، أي نعم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، جاءوكم هذه الأحزاب وهذه الأقوام من فوقكم يعني من جهة مكة، ومن أسفل منكم من نجد، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أن هذه القبائل وهذه الأمم توجهت إلى المدينة، ماذا استشار أصحابه ماذا يعمل؟ فأشار عليه سلمان الفارسي بأنه يعمل خندق، خندق يعني حفر بالأرض، الخيل لا تستطيع أنها تتجاوز، لا تستطيع أن تجاوز هذا الخندق. أين؟ وجاء عليه الصلاة والسلام فخرج من المدينة معه 3,000 من أصحابه، وجعل جبل سلع خلف ظهره، والخندق هذا الذي عمله جعله أمامه، يعني أحاط نفسه من الخلف بالجبل لا يستطيعون أن يأتوا منه، ومن الأمام فيها العدو جعل هذا الخندق الذي لا يجتازه أحد. وتحصن صلى الله عليه وسلم واستعد للقتال وليس معه إلا 3000 مقابل 12000 مقاتل من وراء الخندق وهذا اللي يقول جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وإن زاغت الأبصار، معنى زاغت الأبصار يعني أن الأبصار أنها مالت عن كل شيء إلا التركيز على هذا العدو الذي أمامهم فصار الحصار، صار الحصار على المدينة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم قلة وعدوهم بكثرة. وزاد الأمر بالله وعظمة ومصيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا كان معاهدا اليهود على أنهم لا يكونون عليه ولا يكونون ضد عدو، إلا أن حيي بن أخطب هذا المجرم اليهودي هذا الذي جمع هذه القبائل، قبائل العرب، وجمع معها قريش وحاصوا وضربوا الحصار، ضربوا الحصار على المدينة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. حيي بن أخطب هذا النضري اللي من بني النضير تقدم لنا خبرهم ذهب إلى بني قريظة هؤلاء المعاهدين، وكانوا محصنين قصورهم وبلادهم، فصار ينادي رئيسهم كعب بن أسد، كعب بن أسد رئيس بني قريظة، فصار ينادي، فأطل عليه من الحصن: ماذا تريد يا حيي؟ قال: أريد أن تفتح لي الباب، باب حصني. قال: لا أريد، أنت رجل مشؤوم، أنت رجل مشؤوم وتريد مني أن أنقض العهد مع محمد، وأنا محمد ما رأيت منه إلا الوفاء والصدق والأمانة، ما أريد أن أنقض العهد معه، ما أريد ذلك، وأنت رجل مشؤوم، أنا ما أفتح لك الحصن، لا تدخل علي ولا تكلمني في هذا الأمر. فما زال به حتى فتح له الحصن. لما فتح له الحصن قال له: جبت لك السحاب الثقال، جئتك بالحجاز كله وجئتك بنجد كلها، وشوفهم في مجمع الأسيال عند أحد محاصرين، في يوم من الأيام يهجمون على محمد وأصحابه وعلى المدينة ويقضون على الدعوة مرة واحدة. قال له هذا كعب بن أسد: لم تأتني إلا بسحاب هراق أهرق ماءه، هؤلاء يذهبون ويتركونني، دعني يا حيي، وأنا ما رأيت من محمد إلا الوفاء والصدق. الخبيث ما زال به حتى نقض العهد، حتى أن بني قريظة نقضت العهد. لما نقضت العهد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر وهو محاصر في وجه العدو، فأرسل الزبير بن العوام ليأتيه بخبر بني قريظة هل هو صحيح أنهم نقضوا العهد. فجاء إليهم وأخذ الخبر، وإذا هم على أخبث وأشر ما كان، فهم صاروا يشتمون بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه وبالدعوة وبالإسلام، عرف خبثهم. فهو رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره سرا بينه وبينه، لأنه ما يخشى أنه يخبره علانية يفت في أعضاء المسلمين قلة ومحاصرين من هؤلاء الجنود الكثرة، ويأتيهم خبر أن بني قريظة تابعوهم وأنهم أصبحوا معهم، يشتكون كبرى على المسلمين، يعني هم الآن في كربة وتزداد الكربة عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا عنهم، وصف الله المؤمنين ووصف الله والعياذ بالله المنافقين، فقال جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم يعني من جهة مكة وذا، ومن أسفل منكم من جهة نجد، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر الحلاقيم يعني من الفزع وشدة الخوف، كأن الإنسان قلبه يعني صار في حلقومه، وزاغت الأبصار وتظنون بالله الظنون، كل يظن على حسب ما يرى، المؤمنون يظنون بالله الظن الحسن، وأن الله سبحانه وتعالى سيفرج كربتهم وسيزيل شدتهم، والمنافقون والعياذ بالله يتربصون الدوائر بالنبي وبالمسلمين. وكل له ظنه، وتظنون بالله هنالك يعني في هذا الوقت وفي ذلك الزمن هنالك ابتلي المؤمنون اختبروا. يعرف اللي صادق الإيمان وراسي الإيمان من المنافق ضعيف الإيمان. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني موحصوا تمحيص عري، يعرف المؤمن الصادق من الكاذب. وزلزلوا زلزالا شديدا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. المنافقون واللي قلوبهم مريضة، مريضة من ضعف الإيمان، وش ماذا يقولون؟ يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، ما وعدنا الله ورسوله من النصر على العدو إلا هذا كله باطل. شوف العدو كيف هو حاط منه من جميع الجهات إلا غرورة. وإذ قالت طائفة منهم، من هالمنافقين، من هؤلاء المنافقين، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يثرب المدينة اسمها، كانت اسمها يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم، مش جالسين هنا أمام العدو يهجم عليكم يوم من الأيام، أين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يعني ارجعوا إلى بيوتكم حتى تقدروا تساعدونا، فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرار. وبعضهم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله وكاذب، يقول يا رسول الله وكاذب منافق، فيقول يا إن بيوتنا عورة، يعني إنها مهددة ينقض عليها العدو ولا هي حصينة، عورة ما هي حصينة، وهم كذابين ما يريدون إلا فرار، يبون يهربون من مواجهة العدو ومن قتال الأعداء ومن الجهاد في سبيل الله. ولو دخلت عليهم من أقطارها لأتوها وسئلوا الفتنة، يعني لو أحد جاء يهاجم الإسلام لأعانوا. أين؟ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، لكنهم كذابين نقضوا عهودهم. قل لهم يا محمد، قل لهؤلاء المنافقين وضعفاء الإيمان لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت، وإذا لا تمتعون إلا قليلا، يعني حتى ولو فررتم من عدوكم من هذا العدو الموت آتي إليكم يوم من الأيام. حتى جاء إلى كل هذا يعني عن المنافقين وأحوال المنافقين إلى أن جاء قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عاد شوف هذا موقف المؤمنين، هذا موقف المنافقين، لكن انظر إلى موقف المؤمنين. قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب، لما رأى تجمع هؤلاء الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. شوف كيف الإيمان في هذه الحال وفي هذه الشدة وفي هذا الكرب العظيم، العدو يعني يوشك يهجم عليهم ليلا أو نهار، ومع هذا يسلمون ويصبرون إلى الله تبارك وتعالى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الامتحان والاختبار وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. جلس هذا العدو الكثيف الكبير محاصرا للمدينة 25 ليلة، 25 يوم وهم محاصرون. وبعد أن نقضت بنو قريظة نقضوا عهدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل دورية على الخندق حتى لا يجتازون. فيوم من الأيام جاء عكرمة بن أبي جهل وعمر بن واد وغيرهم 3-4 من فرسان قريش واقتحموا الخندق. لما اقتحموا الخندق أرسل لهم النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، وأرسل لهم بارزوهم. علي رضي الله عنه قتل عمرو بن ود، مع أن عمرو بن ود هذا أشجع رجل بالعرب، بالعرب كلها ما يوجد له نظير بالشجاعة، لكن الله سبحانه وتعالى أيد علي عليه فقتله. والآخر نوفل بن ذا سقط في الخندق فمات. جاء رجل لما أراد الله سبحانه وتعالى، لما أراد الله خذلان هذه الأحزاب، جاء رجل يقال له نعيم بن مسعود الأشجعي، أسلم ولا علم أحد بإسلام، فقال يا رسول الله إني أسلمت فمرني بما تشاء. قال أنت رجل، أنت واحد ماذا تعمل، لكن إن استطعت أن تخذل عنا فافعل. فذهب إلى بني قريظة ولا علموا بإسلامه، فدخل عليهم وقال تعلموني ودي لكم ومحبتي إياكم إلى آخر الكلام. قالوا نعم. قال أنتم هنا عند محمد في بيوتكم، وهؤلاء الجيوش يوم من الأيام يرحلون عنكم، وأنتم لا طاقة لكم بمحمد، فأنتم لا تقاتلون حتى تأخذوا رهائن من قريش ومن هذه القبائل، خذوا رهائن من كبارهم حتى لا يروا لا يذهبون إلا يقاتلوا معك. قالوا هذا صحيح، نعم يوم من الأيام ترحل عنا هذه القبائل ومحمد يطوقنا ويحاصرنا. ثم ذهب إلى قريش وإلى القبائل العربية هذه النجدية وقال لهم أنتم إن اليهود بني قريظة إنهم ندموا على أنهم خانوا محمد وناقضوا عهده وطلبوا منه أن يصالحهم مرة أخرى، ولكنه لم يرضى حتى تسلموه أنتم 10 أو 20 من زعم هذه القبائل، فإن طلبت منكم اليهود إن طلبوا منكم رجال لا تسلمونهم لأنه يريد أن يقدموه محمد ليقتله. فأرسلت اليهود إلى قريش وإلى قبائل العرب قالوا نعم أنتم أهل بقى، أنتم ليست هذه بلادكم وهذه بلادنا نحن، فنحن لا نقاتل معكم حتى تؤتونا من زعمائكم رهائن. قال هذا ما قال نعيم، أرادوا يأخذون الرهائن ليرسلوهم إلى محمد يقتلهم، منعوهم. لما منعوهم دب الفشل في القبائل ودب الفشل أيضا في بني قريظة. الله جل وعلا مثل ما جاء في الآية الكريمة يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، ماذا عملنا؟ قال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الله يوجه إلى المؤمنين يعني فضله عليهم وكرمه إليهم بأنه قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، النعمة التي أرسلها على أولئك الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم عند أيضا مرسلة إليه لأن عزهم وما يعني أصابهم من خير ذا واصل إلينا نحن الموجودين ومن بعدنا ومن قبلنا. فالله جل وعلا يمتن على عباده المؤمنين قال إذا أرسلنا عليهم جنود يعني ملائكة من السماء ريحا وجنودا لم تروها. فالريح يعني هبت عليهم تلك الريح النكباء الباردة الشديدة في ليلة باردة وصارت تكفئ القدور وتهدم المخيمات وحتى أنهم قلقوا في مكانهم. النبي عالم بذلك وهو صلى الله عليه وسلم بين قومه عند جبل سلع، فقال ما يأتنا بخبر القوم؟ فالصحابة رضي الله عنهم من شدة البرد وشدة الجوع وشدة الخوف ما قام أحد منهم، فأمر حذيفة بن اليمان قال اذهب إلى القوم وأتنا بخبرهم ولا تحدث شيئا. فذهب حذيفة يعني طوعا لأمر الله، فدخل في القوم وإذا هم يرحلوا، يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني وكفني أن لا أعمل شيء لقتلت أبا سفيان، أنا ليل ظلام ما أحد يرى أحد ولا يعلم عني لقتلته على الجمل. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله جئتك والقوم يرحلوا وخالد بن الوليد وأبو سفيان وزعماهم هؤلاء كلهم يعني شدوا في الرحي هذه، وقبائل العرب غطفان وأسد وفزارة وكذا وأشجع كلهم أيضا رحلوا. أصبح الصباح وإذا أمكنتهم خالية ما فيها أحد، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال يعني وكان الله قويا عزيزا. رحلت هذه القبائل والنبي صلى الله عليه وسلم في مكانه هذا له 25 يوم جالسا فيها. فعاد صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة ومعه قومه ذهبوا إلى أهلهم للراحة، وبعد هذا التعب وهذا السهر وهذا الذي يعني إيش الذي أصابهم، لما أن صلى الله عليه وسلم أراد أنه يخلع ملابس الحرب جاءه جبريل فقال له إن الملائكة لم تضع يعني لباسها الحربي، واذهب إن الله يأمرك أن تذهب إلى هؤلاء الخونة هؤلاء الخونة بني قريظة الذين نقضوا العهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. بني قريظة جهة شرقي المدينة، مساكنه تبعد عن المدينة مسافة. فذهب المسلمون إلى بني قريظة، في منازلهم، أعوانهم والذين أرادوا يساعدوهم والذين يقوم معهم ذهبوا إلى بلادهم وتركوهم، ولا بقي لهم إلا الخزي في الدنيا والآخرة. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم عرفوا، أصابهم الرعب الشديد وأصابهم الخوف، لأنهم عرفوا أن ما عاد عندهم أحد، وعارفين يعني خيانتهم، ويتركون الأموال والدور والزروع والأشياء. النبي ما قبل منهم، هذا، قالوا نذهب بأنفسنا ونترك كل شيء، نمشي حفاة، نذهب إلى خيبر أو إلى الشام كما ذهب بنو النضير وبنو قينقاع من قبل. قال أبدا، النبي أبد طوقهم، طوق بلادهم، طوقهم سلم، هذول خونة. أي نعم، ما تنزلون إلا على حكم الله يحكم بكم بما شاء، يعتقكم أو يقتلكم أو يأسركم، يخليكم عبيد أرقى للمسلمين. لما أنهم قالوا كذا قالوا أرسل لنا أبو لبابة، أرسل لهم رجل من الأوس، هم حلفاء للأوس من الأنصار، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة ودخل عليهم وقالوا ماذا ترى يا أبا لبابة، ماذا ترى أن محمدا فاعلا بنا؟ قال ما فعل بكم الموت، بيقتل. وندم رضي الله عنه على هذا التصريح وعلى إفشاء هذا السر، ندم عليه وذهب إلى المسجد النبوي واعتقل نفسه، وقال إني عرفت أني خنت الله ورسوله بهذا التصريح لليهود. النبي صلى الله عليه وسلم لما لاحوا عليه قال ألا تريدون أن تنزلوا على حكم حليفكم سعد بن معاذ؟ قالوا بلى، ننزل على حكم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رئيس الأوس، وهم حلفاء الأوس، لأن الأنصار نوع قسمان، الخزرج والأوس. فالخزرج رئيسهم عبد الله بن أبي المنافق، هذا هو كبيرهم أكبر من فيه، وأما الأوس فزعيمهم كبيرهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. نزلوا على حكم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ يعالج في المسجد من جرح أصابه في القتال، في قتال الخندق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتى به من المسجد إلى منازل بني قريظة. أي نعم، فجاءوا به يحملونه على حمار، وأصحابه من الأوس عن يمينه وعن شماله، ويقولوا له يا أبا عمر، ارفق بقومك، ارفق بحلفائك، يعني احكم فيهم حكم رقيق ورفيق. عبد الله بن أبي يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام بني النضير انه يجليهم واجلاهم، انت ايضا اطلب منه انه يجليهم، وهو ساكت رضي الله عنه، ما يجاوب احد حتى قرب من منازل بني قريظة. لما ألحوا عليه بالكلام قال قد آن لسعد الا تأخذه في الله لومة لائم. عرفوا من هذه الكلمة أنه يريد أن يحكم بهم حكما قاسي. فعاد كثير من مشيعيه يقولون سعد بن معاذ حكم على بني قريظة بالقتل. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، قاموا وأنزلوه وجلس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك يا سعد محكم في هؤلاء من حلفائك بني قريظة. قال أنا يعني راضين هؤلاء ومن هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راضون بحكمي؟ قالوا نعم راضين بحكم. بماذا تحكم؟ قال أحكم بأن تقتل رجالهم وتسبن نساءهم وذراريهم وأموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. لما أصبح الصباح دخلوا عليهم وأوثقوا أيديهم بأعناقهم، وأخذوا النساء والذرية والأموال، أصبحت غنيمة للمسلمين. وهؤلاء ساقوهم إلى المدينة، وجمعوهم في بعض البيوت، وحفروا لهم خدود في الأرض، وصاروا يأتون بهم عشرة عشرة يقتلون، حتى أراح الله المسلمين من هذه الطائفة الخبيثة التي لا يمكن للدعوة المحمدية أنها تنجح وهؤلاء يجاورون لها، لأنهم أعداء للإسلام وأعداء للدين وأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فممن جاءوا به؟ حيي بن أخت رئيسهم ورئيس بني النظير من قبله، جاءوا به وزعيم زعيم كبير. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبدى تجلد وقال: والله ما لمت نفسي في عداوتك. يقوله للنبي عليه الصلاة والسلام: والله ما لمت نفسي بعداوتك. عمر يلتفت على، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: مهلا. يقوله: هذه ملحمة كتبها الله على بني إسرائيل فقتلوا. صاروا يا الرجال يقتلونهم والصبيان يبقونهم، حتى إذا اشتبهوا في هذا هل هو بالغ أو غير بالغ يكشفون عن مئزره يرون شو. فأراح الله، فالله سبحانه وتعالى يقول عنهم وعن الأحزاب، فقال عن الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم. هم لا زالوا غيظهم وحنقهم على الإسلام وعلى المسلمين لا يزال باقي، لكن الله رد كيدهم جل وعلا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. الله سبحانه وتعالى كفى المسلمين أن يواجهوهم بقتال، وإنما أغناهم الله بهذه الريح التي أقلقتهم وأزعجتهم ورحلتهم، وبجنود من السماء ملائكة يقتفون آثارهم يضربون وجوههم وأدبارهم. هؤلاء من؟ هؤلاء الأحزاب. بني قريظة اليهود، قال: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب. ظاهروهم يعني عاونوا الكفار. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم، أنزلهم من حصونهم. وأنزل الذين كفروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. قذف الله الرعب والخوف قلوبهم، صاروا ما عندهم استعداد للقتال. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها، وكان الله على كل شيء قدير. الله سبحانه تمكنكم وملكتم أموالهم وملكتم ذراريهم وملكتم نساءهم كذا، وصارت يعني غنيمة لكم وملكا من أملاككم. هذه هي تسمى غزوة الأحزاب، تسمى غزوة الأحزاب لتجمع هؤلاء الأحزاب من قريش وأتباعهم ومن غطفان ومن أشجع ومن بني أسد ومن غيرهم. وبعضهم يسميها غزوة الخندق، غزوة الخندق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الخندق على المدينة من الناحية الشمالية، من الناحية الشمالية. أما نواحي المدينة الأخرى محصنة بالحصون ومحصرة بالنخيل محصنة كده. هذه هي المنطقة المفتوحة في المدينة أمام العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم من سياسته الحربية ومن حسن قيادته عليه الصلاة والسلام جعل الجبل خلفه، ما يجي أحد من خلف، أمن. جعل جبل سلع، جبل معروف إلى الآن، جعله خلف ظهره وجعل العدو أمامه، يعني صار ماله يعني ما في حراسة إلا من الجهة الأمامية. وجعل العدو أمامه عليه الصلاة والسلام أمن. عمل هذه الخطة الحربية. فهو صلى الله عليه وسلم مكث محاصره العدو لمدة 25 يوما، وهذه في السنة الخامسة من الهجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الأحزاب وارتحلوا، قال: بعد هذا العام لا يغزونا، نحن الذين نغزوه. يعني بعد هذه الغزوة سنة خمس ما غزا الكفار، لا من قريش ولا من غير قريش، ما غزوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإنما هو الذي صار يغزوهم ويتوجه إليهم. فهذه هذه هي سبب هذه الغزوة، فسببها اليهود. اليهود هذه ما يعني استقرت المدينة، استقرت واستقر المسلمون فيها، حتى أن هذه الطوائف أنها كلها إما قتلت وإما رحلت عن جوار المدينة. بعدها أمن النبي صلى الله عليه وسلم وضعف إيش؟ ضعف الكفار فيها. ولهذا شوف كيف يعني من معاداتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه سوف يقولون، يقول لم ترى إلى الذين نافقوا، هذولا المنافقون هم حلفاء اليهود الكلاب، هم هؤلاء المنافقون على النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود هم الذين آذوا، هم الذين يعني وقفوا في سبيل الدعوة. شوف يعني تكالبهم وتحزب بعضهم من بعض. فقال ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لا إن أخرجتم لنخرجن معكم، يعني نخرجكم محمد من بلادكم أيضا حنا نخرج معكم، يعني هذا من شدة النصر ومن شدة التأييد لهم، لئن أخرجتم لنخرج ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ما نسلمكم لأحد ولا نخلي أحد يستولي عليكم، ولا نطيع فيكم وإن قتلتم لننصرنكم، نكون بصفكم ونقاتل معكم حيث قاتلت، وإن قتلتم والله يعلم إنهم لكاذبون، إن المنافقين لكاذبون فيما قالوا، لا يخرجون معهم ولا يقاتلون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولا إن قتلوا لا ينصرونه، ولا إن نصروهم على الفرض والتقدير ليولن الأدبار، ينهزمون معهم ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يخافون منكم أكثر مما يخافون من الله، أكثر مما يخافون من الله جل وعلا، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لو عرفوا عظمة الله وقوة الله وهذا كان صار الخوف وذا من الله ما هو من بني آدم. لا يقاتلونكم جميعا أبدا، ما يمكن أنهم يعملوا مواجهة مع وقتال مع، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، إذا كانوا في قرى وهذه القرى حصينة ومحصنة قدروا يرمونكم بسهامهم وكلامهم، أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد فيما بينهم، يعني يظهرون الشجاعة ويظهرون كذا، ولكن قلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا، الذي هم بني قينقاع أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم طائفة مثلهم، كمثل الذين من قبل قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب، كمثل الشيطان، يعني ما مثلهم في تناصرهم وتشجيع بعضهم على بعض، ما مثلهم لك مثل الشيطان، إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. وهؤلاء يوقعونكم بالعداوة ويوقعونكم بالحروب وإذا حتى أنكم إيش؟ حتى أنكم تقعون، فإذا وقعتم سلوا وانسحبوا عنكم وتركوكم، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.